الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، جاءه رمضان وعليه يوم واحد لم يقضه من رمضان السابق، يقول الآن نحن بشهر شوال وسوف أبدأ بالقضاء، فهل علي شيء؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان تأخيرك لقضاء هذا اليوم من رمضان الأول كان للعذر الشرعي الذي استمر معك حتى أدركك رمضان الثاني، فلا شيء عليك غير القضاء حتى تبرأ ذمتك. وأما إذا كان تأخيرك لقضاء هذا اليوم من رمضان الأول لم يكن عن عذر شرعي ولا مسوغ مرعي، فإن الواجب عليك زيادة على وجوب القضاء أن تطعم عن هذا اليوم مسكينا نصف صاع لفتيا بعض الصحابة. فإذا كان تأخيرك عن عذر فلا يجب عليك إلا أمر واحد وهو القضاء، وإن كان تأخيرك لغير عذر شرعي فيجب عليك أمران: القضاء وإطعام مسكين بمقدار نصف صاع عن هذا اليوم، مع كمال التوبة لله عز وجل من هذا التأخير وإخراج العبادة عن وقتها الشرعي، والله أعلم.